بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى السابعة من المسائل: قال الجمهور على أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، لكنه قال إنه قال الجمهور باعتبار أن هناك قول أهل البدع ولا التفات إلى قول أهل البدع ولا حجة في مخالفتهم، فلأن القول الآخر الذي ذكره قال وقيل إلى أوان الخلاف، أي أنهم عدول إلى أن وقع بينهم الخلاف والاقتتال ففسقوا بذلك، هذا قول باطل مردود يخالف قول أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، قوم عدول بالإجماع. وكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أقل ما يقال في مرتبة الصحابة أنهم عدول، أقل ما يقال فيهم أنهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وبما يدل عليه شاهد حالهم وواقعهم، فهم أكمل الناس بعد أنبياء الله عز وجل في كل خصلة وكل فضيلة. ولذلك السفارين رحمه الله تعالى يقول: وليس في الناس كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. وهؤلاء أو ذلك الجيل اختاره الله عز وجل على علم وحكمة ورحمة على سائر أجيال العالمين قبلهم وبعدهم، ليكونوا أصحابا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل اقتضت حكمته وعلمه ورحمته أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجيل، وأن يصحبه من يصحبه من ذلك الجيل دون الجيل السابق ولا الجيل اللاحق الذي جاء بعده. والآيات والأحاديث في فضائلهم كثيرة يأتي الإشارة إلى بعضها. قال الجمهور على أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم، وقيل إلى أوان الخلاف، هذا قول أهل البدع والأهواء من المعتزلة ومن جرى مجراهم، الذين قالوا إنهم كانوا عدول إلى أن حصل الخلاف بينهم ووقع الاقتتال فحصل بعد ذلك الفسق. فقالوا إنهم فسقوا بذلك الصحابة رضي الله عنهم، الخلاف الذي حصل بينهم كانوا فيه مجتهدين وكانوا فيه بين الأجر والأجرين، من أصاب منهم له أجران ومن أخطأ منهم له أجر واحد ومغفور له خطأه، ما كان الباعث لهم على ذلك الهوى أو الاتباع أغراض الحياة الدنيا، فإنما كانوا في ذلك مجتهدين ولهم من الفضائل ولهم من الصوابق ما لهم. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كلاما عظيما حسنا حول هذه المسألة فيما وقع بينهم في الواسطية، وكذلك أيضا له كلام عظيم متين في منهاج السنة النبوية في الرد على ابن المطهر الرافضي، لأن الكتاب موضوع للرد عليه، وقد بدأه شيخ الإسلام في أول كتاب وقال في المعرض الكلام على أن هذا رد على كتاب ابن المطهر الذي سمى كتابه منهاج الكرامة، قال: وكان ينبغي أن يسميه منهاج الندامة. قال ابن المطهر: من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ثم ذكر لا سيما في المجلدات الأخيرة الكلام على ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وما طعن به الروافض الأنجاس الأخباب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سيما في أبي بكر وعمر وعثمان. وتكلم على المسائل التي قيل إن الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم حصل، فقال: هم ليسوا معصومين عن الخطأ، لكن هم أبعد الناس عن الهوى، وهم أهل اجتهاد، ولو فرض أن واحدا منهم تعمد الخطأ فإن لهم من الثواب والفواض ولهم من المناقب والمكانة ما يمحو الله عز وجل به ذلك الخطأ، وهم أحرص الناس على التوبة والاستغفار، وقد حصل من المحن وحصل من البلايا ما هو كفارة لما قد يحصل. فالمهم أنه ذكر كلاما عظيما، فذكر أن أسباب التكفير المكفرات عشرة، وأن الصحابة رضي الله عنهم أولى من غيرهم من هذه الأمة بتلك الأسباب. فالصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس وهم خير القرون كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل والدين وما أشبه ذلك. والله عز وجل كما قال ابن مسعود نظر في قلوب العباد العرب والعجم فاختار أولئك لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر الناس علما وأقل الناس تكلفا، وقوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه الجهاد في سبيل الله بدل الغالي رخيصا من أجل نشرة دين الله عز وجل. ثم يأتي بعض الزنادقة الكفار المجرمين فيتطاول على أولئك الأعلام، يأتي الرافض فيتطاولون على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى جمهور الصحابة ويقولون ما يقولون. ولا شك أن أولئك أعني الرافضة لو لم يكن في تكفيرهم إلا طعنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبحهم في أبي بكر وعمر ولعنهم لهم لكان هذا وحده كافيا في كفرهم وزندقتهم وأنهم من أهل النفاق الذين يتسترون بالإسلام وهم أبعد عن الإسلام بعد الشمس عن اللمس، فضلا عن بقية الأشياء التي عند هؤلاء المجرمين مما يناقض دين الإسلام ويصادمه عقيدة وشريعة طيب. يقول وقيل إلى أوان الخلاف لأنهم كانوا يحبون إلى أن حصل الخلاف، قال لشياع المخطئ منهم فيهم، يعني أنه لا ندري من هو المخطئ منهم، المخطئ شائع هل هو الطرف هذا أو الطرف هذا، فالمخطئ فيهم شائع يعني لا ندري هل هو من هذا الطرف إلا من هذا الطرف إلى أن يكشف هؤلاء وهؤلاء، فلشيوع المخطئ فيهم يعني أن المخطئ منهم شائع فيهم، يعني ما ندري هل هو هذا أو هذا، مثل أن يكون هناك قطعة أرض بين اثنين وحينئذ نصيبهما شائع، فهذا له النصف يشمل الكل، شائع في جميع هذه القطعة، وهذا له النصف شامل للكل جميع ما في هذه القطعة أيضا. فهذا يقول إن هؤلاء المخطئ شائع فيهم لا ندري من هو بعينه لا ندري أي القسمين هو، فلما كان كذلك إذن فليفسق الكل لا شك أن هذا قول من أبطل الباطل. قال وقيل هم كغيرهم، قال لنا يعني الجواب على هذا يعني القول الأول أنهم عدول، القول الثاني أنهم ليسوا أنهم عدول إلى أن يقع الخلاف، القول الثالث أنهم كغيرهم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى التعديل وإلى التزكية والنظر في أحوالهم، كل واحد منهم يحتاج إلى أن ينظر فيه كما ننظر في أي راوي من الرواة وأي شخص من الأشخاص ويحكم عليه بعد ذلك. قال لنا أي الدليل على أن الجميع عدول، قال لنا ثناء الله ورسوله عليه نحو لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وماذا بعد رضا الله عز وجل عنه؟ قال وقال تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال وخير الناس قرني، أي قرن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. الله تعالى يقول السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم، فذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار، ذكر الله عز وجل من اتبعهم بإحسان، ثم ذكر الله عز وجل شيئا آخر وهو رضاه عنهم رضي الله عنه. قال وقال وخير الناس قرني، وهذا كلام عام، خير الناس على الإطلاق بعد أنبياء الله عز وجل، أو خير القرون على سبيل الإجمال قرن الصحابة رضي الله عنهم. قال وقوله إن الله اختارني واختار لي أصحابي، هذا الحديث لا يصح. وقال لا تؤذوني في أصحابي، قد جاء في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وجاء في فضائلهم على سبيل الإجمال ما جاء، وجاء في فضل كثير منهم على سبيل التفصيل ما جاء، لا سيما الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان وعلي، فقد جاء في فضائلهم ما لم يأتي في فضائل غيرهم، وجاء لهم من المناقب ما لم يأتي لغيرهم، وكذلك أيضا بقية العشرة وغير هؤلاء كأزواج رسول الله وأزواج رسول الله أمهات المؤمنين، وكما جاء في فضل فاطمة والحسن والحسين وغيره. قال رحمه الله تعالى وسلبهم العدالة أذن له فيهم، يعني الذي يسلبهم العدالة يؤذي رسول الله، لما قال لا تؤذوني في أصحابي، ما أدري ما حال هذا الحديث بهذا الله لا تؤذوني في أصحابي. قال ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل، ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل، فما كان عندهم من الفضائل والخير والدين والنصرة وبذل المال والمسارعة إلى طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من صلاح أحوالهم وكثرة أعمالهم ما يدل على هذا. ثم مسألة ثانية، قال والصحابي من صحب رسول الله ولو ساعة أو رآه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب. يقول القول الأول قيل إن الصحابي من صحب رسول الله ولو ساعة أو رآه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب. قال وقيل من طالت صحبته لو عرفا، أي ليس صحابيا إلا من بقي وقتا طويلا معه. وقيل سنتين وغزى معه غزاة أو غزاتين، يعني فمن كان مع رسول الله أقل من سنتين أو لم يغز معه شيئا من الغزوات على هذا القول ليس بصحابي. والقول الصحيح في تعريف الصحابي يعني أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره الحافظ في النزهة، أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الأصح. فمن لقي يشمل الأعمى والبصير، من لقي رسول الله ولو مجلس واحد ولو رآه في الحج فقط مع كثرة الناس وكثرة الأمم رآه فقط ولو مرة، فإنه يثبت له بذلك فضل وشرف الصحبة. ولا شك أن الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة في الفضل والمكانة، لكن درجة صحبة فتثبت ولو برؤية ولو بمجالسة في مجلس واحد ولو سمع حديث ولو سمع منه حديثا واحدا. قال وقيل من طالت صحبة، طيب قال والأولى، والأول أولى أي أنه من صحب رسول الله ولو ساعة. قال والأول أولى ويعلم ذلك بإخبار غيره عنه، يعني كيف نعرف أن هذا صحابي؟ قال إذا أخبر غيره عنه، يأتي صحابي آخر ويقول فلان هذا صاحب رسول الله، جلس عند رسول الله، سمع من رسول الله، حضر ونحن جلوس وما أشبه ذلك. قال أو هو عن نفسه، يعني سواء كان مخبر على هذا القول صحابيا أو تابعيا، ويقول أو يخبره عن نفسه يقول أنه من الصحابة قال وفيه نظر، يعني قال لئلا يأتي من يدعي ذلك. طبعا ما من هذا الذي سيأتي فيقول إنه صحابي وليس كذلك؟ ومن الذي سيأتي في أيام رسول الله ويقول لقيه أو سمع منه أو أنه رآه ولم يكن كذلك؟ فمثل هذا يعني أين هو من حيث المثال الواقعي أن هناك من ادعى الصحبة وقال إنه صاحب رسول الله وهو في ذلك الدين ذلك القرن ذلك العصر وبعد ذلك كان كاذبا في تلك الدعوة؟ نعم جاء من جاء فيما بعد ممن يعني لا يستحي من الكذب الصراح، مثل ما ذكر الحافظ ابن كثير في بداية النهاية أن رتن الهندي قال رتن وما أدراك ما رتن، ادعى الصحبة بعد 600 سنة، يعني بعد 600 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه صاحب رسول الله. فهذا يعني مجرد حكايته كان في رده وبطلان. قال أبو عن نفسه وفيه نظر إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة ولا يمكن تفريق قبول قوله على عدالته، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبت الصحبة بها لزم الدور والله أعلم. يعني يقول لو قلنا إن الصحابي عدلا فهو عند أن ادعى الصحبة كان عدلا، ولماذا كان عدلا؟ لأنه ادعى الصحبة، قال يلزم من هذا الدور لأنه سيكون عدلا إذا ادعى أنه صحابي، ومتى يكون عدلا؟ إذا كان صحابيا، إذا كان صحابيا فحينئذ قال يلزم من هذا الدور. على كل حال الصواب ما سبق. قال الثامنة من المسائل الراوي إما صحابي وإما غيره، أي إما صحابي وإما غيره صحابي. قال فالصحابي لألفاظ روايته مراتب، أقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو أنبأني أو شافهني، وهو الأصل في الرواية لعدم احتماله، أي ما يحتمل شيئا آخر، لأنه لا قال شافهني حدثني سمعت أخبرني أنبأني، لا يحتمل إلا أنه سمع منه مباشرة. سيأتي الكلام على مراتب التحمل في ما سيأتي الكلام على الرواية. قال ثم قال قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم الأول، أي إذا قال الصحابي قال رسول الله مثل أن يقول سمعت وحدثني وشافهني. قال لإشعاره بالسماع ظاهرا وعدم تدليس الصحابة. قال لكنه دونه في القول لاحتمال الواسطة، طيب لكنه دونه في القوة لاحتمال الواسطة، يعني يقول هو دون الأول دون أنبأني وشافهني، قال الاحتمال الواسطة كسماع أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له من الفضل بن عباس، قال ابن عباس إنما الربا في النسيئة من أسامة، يعني يقول أن هناك من الصحابة من قال قال رسول الله ولم يسمع منه مباشرة، وهذا موجود كثير، يعني صغار الصحابة يأتون بأشياء ويذكرونها مع أنهم ما شهدوا تلك المشاهد. وابن عباس روى حديثا كثيرا أخذه من غيره من الصحابة، وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها تذكر شيئا كثيرا وغيره، لكن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ومراسيل الصحابة مقبولة ليست كمراسيل غيرهم، لأنه إذا أرسل إنما يكون الذي أسقطه صحابي آخر فلا يضر، خلاف التابعي الذي لو قال قال رسول الله لسنا يعني على يقين أنه إنما أسقط صحابيا، قد يكون أسقط تابعيا، بل كما ذكر الحافظ قد يكون سقط ستة من التابعين، فقد وجد من التابعين ستة يروي بعضهم عن بعض ثم عن صحابي، فلا ندري من الواسطة الذي حدثه بذلك، بخلاف ما إذا قال الصحابي قال رسول الله فإنما أخذه عن صحابي آخر، وجهالة الصحابة لا تضر لأنهم عدول. قال ثم أمر رسول الله بكذا، أي بعدها في المراتب، بعد أن يقول قال رسول الله وقبلها أن يقول حدثني أنبأني شفاني، قال ثم أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا، فحكمه حكم الذي قبله لكنه دونه لاحتمال الواسطة واعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أمرا ونهيا، لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه لوجود حقيقته. يعني هذا هو الصواب. ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها، فإنما يقول الأمر إذا علم أنه أمر، ولو كان هناك صيغة أخرى يعني جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون منها أنها تفيد الأمر، أو جاء بشيء يفهم منه النهي وعيب عقوبة ترتب على ذلك الفعل فيكون عنه. قال فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات. طيب قال مستفاد من اللغة وهم أهلها فلا يخفى عليهم. ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا فيه لا يستلزم أن يقول أمرنا أو نهينا، فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير رسول صلى الله عليه وسلم فرده قوم لذلك. يعني يقول هناك من يقول إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله لعله يريد أمرنا أبو بكر، أمرنا عمر، أمرنا غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد جدا. فإذا قالوا أمرنا رسول الله ماذا بقي؟ أنا في في في قوله أمرنا، في قوله أمرنا لا أمرنا رسول الله. أحسن أحسن. فأنه يحتمل أن يكون الآمر الخليفة الراشد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، فيكون لما قالوا أمرنا أي من قبل أمرائنا وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الاحتمال يعني إذا قالوا أمرنا. لكن إذا قال الصحابي رضي الله عنه أمرنا فالمراد به أمر رسول الله، ونهينا عن كذا المراد به نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق ذلك الكلام فالمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والأظهر فيه، والأظهر قبوله إذ مراد الصحابي الاحتجاج به، فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو. قال لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله تعالى بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر فيخرج قبوله، أو فيخرج قبوله إذن على أن مذهب الصحابي حجة أم لا. ونذكر أيضا أنه قد يريد بقوله أمرنا أي أمرنا الله، نهينا أي نهانا الله. قال ويكون هذا من قبيل الاستنباط، استنبط من ذلك من تلك الآية أن الله عز وجل أمرهم بكذا وكذا. قال وهذا الاستنباط قد يخالفه فيه غيره، قد يكون من قبيل الاجتهاد، وإذا نظر غيره في هذا النص لا يستفيد منه هذا، فحينئذ يقول هذا يكون له حكم قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة، لأن هذا عن طريق الفهم والاستنباط. سيأتي الكلام على قول الصحابي. قال ولا يتوجه الاحتمال في قوله من السنة كذا أو جرت أو مرت السنة كذا، فحكمه حكم أمرنا أو نهينا. يعني في حين إذن ما يقول من السنة كذا، يقول يعني من أمر الله، من قول الله، من قول رسول الله، أو كما يقول بعض إذا قال الصحابي من السنة بعضهم يقول لعله يريد سنة أبي بكر أو سنة عمر، عند الإطلاق المراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف أقوى وأشد في قول التابعي من السنة، هل يريد سنة الصحابي أم يكون له حكم المرسل، أم يكون له حكم المرسل. فيعني القول بأن له حكم المرسل أقرب. قال ولا يتوجه الاحتمال في قوله من السنة كذا أو جرت أو مرت السنة كذا، فحكمه حكم أمرنا أو نهينا. وقول التابعي الصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر. نعم. يقول قول التابعي والصحابي في حياة الرسول وبعد ما يقيه سواء، يعني إذا تكلم، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر. لكن التابعي من أين سيقول في عهد رسول الله؟ الله أعلم. يعني فاتني أن أنظر في يعني في هذه الدنيا لأن الأداب بس. طيب قال ابن شمس قال ثم قوله كنا نفعل قال ثم قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون نحو قول ابن عمر كنا نفاضل، يعني أننا كنا نقول أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ففي بعضها أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفاضلون كانوا يفعلون كنا نعزل في القرآن ينزل كما قال جابر ونحو ذلك مما ذكر أنه كان يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون نحو قول ابن عمر كنا نفاضل وكنا نفاضل 40 سنة يعني في الأرض. وقول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. فإن أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه أو وجوبه يتحسب على حسب المفهوم لفظ الراوي، إذا ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه وإلا لم يفد. فمسألة يعني كون هذا إضافة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يقل إن رسول الله قد أقره لما بلغه، لأن زمن زمن تشريع ولا يقره الله عز وجل على منكر. وقد قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لما هان عنه القرآن. قال ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله، يعني إذا قال كان الصحابة يفعلون هل يفيد هذا الإجماع لأن هذا من إجماع الصحابة رضي الله عنهم أو لا؟ هناك من يقول هذا إجماع، هناك من يقول لا ليس بإجماع، لأن الإجماع يحتاج إلى أن يقال يعني أو ينقل بما هو أصرح وأوضح، لأن هذا كان يفعلون أي بعضهم أو كثير منهم. قال ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله، وهو نقل له عند أبي الخطاب، يعني أبي الخطاب يقول هذا إجماع إذا قال كانوا يفعلون، فيدل على أنه يريد إجماع الصحابة رضي الله عنه. قال ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ، قال هذه مسألة أيضا، يعني إذا قال الصحابي هذا الشيء منسوخ كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ فيقبل قوله، فنعم وهو يعني كلام صحيح يقبل قوله. قال ويرجع إلى تفسيره، يعني إذا قال الصحابي في الشيء الفلاني كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ فكنا نفعل كذا وكذا ثم نهينا عن ذلك وما أشبه هذا فهو واضح في النص. وقال يرجع إلى تفسيره، يعني الصحابي إذا فسر آية إذا فسر حديثا إذا قال يعني مثل ما قال ابن عمر نهانا رسول الله عن الشغار ثم قال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجي ابنتك على أن أزوجك ابنتي أو زوجي أختك على أن أزوجك أختي، فهذا تفسير من الصحابي لله. لكن يقولون إذا كان تفسيره موافقا فحينئذ الراوي أدرى بما روى، وإن كان مخالفا قالوا العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. يذكرون أشياء، يعني مثلا بعض الصحابة ممن روى حديث إعفاء اللحية نقل عنهم أنه أخذ ما زاد على القبضة، بعضهم إنما أخذ بالسفر وبعضهم في غير السفر، فحينئذ يتأتى مثل هذا القول العبرة بما روى لا بما رأى، لأن روايته عن معصوم ورأيه غير معصوم، وروايته يروي عن رسول الله، وأما رأيه فيعني يحتمل أنه فعل ذلك عن اجتهاد. ثم الأحاديث واضحة في الأمر بذلك، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعلية ما نقل أنه أخذ من لحيته لا في حج ولا في عمرة ولا في سفر ولا في حضر، وكان كف اللحية، وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كان له لحية كفة، وما نقل أن واحدا منهم أخذ شيئا من ذلك، أخذ شيئا من ذلك. ما يقال إن هذا من باب الأخذ منهج السلف الصالح، ونحن نقول كتاب سنة على فهم السلف، طيب لا، ليس محليهما، غيرهم ما أخذ. الخلفاء الراشدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول حتى نقول أن هناك سبعة من الصحابة نقل عنهم أو أقل من ذلك فيكون هذا هو فهم السلف لمثل هذا النص. فاللحية لم تكن عند هؤلاء فقط، وغيرهم ما كان له، يعني كانوا يعني كواسد ما عندهم لحى. فالخلفاء الراشدون الأربعة كانوا ذوي لحى وكانت لحاهم كفة، مع ذلك لم ينقل أن واحدا منهم أخذ من لحيته لا في سفر ولا في حضر، لا في حياة رسول الله ولا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض قد يأتي ويقول لو أن الإنسان ترك لحيته ربما تطول ويجرها في الأرض، أين هذا؟ أغلب الناس لحاهم ما تجاوز القبضة، أكثر الناس أو على الأقل كثير من الناس على هذا الحال، والذي تطول لحيته وتصل إلى السرة أمر يعني من رآه لفت الأنظار، ينظر الناس إليه أينما رأوه. فأما كون اللحية قد تصل إلى الركبة أو إلى ما هو يعني أشد من ذلك فإن هذا، ولو وجد مثل هذا يكون من عجائب العالم، وأن الدواعي فلان ويأرق ويكتب أنهم رأوا شخصا يعني لحيته وصلت إلى ركبته. وإلا الإنسان بالذات الذي يسافر ويذهب من بلد إلى بلد ويرى من يرى، أين هذا؟ أكثر من قد يرى مثل هذا في أيام الحج والعمرة، باعتبار أنه يجمع أناسا من بلدان شتى، والغالب على الذين يأتونهم أكثر الناس أو أحرف الناس على الدين، بخلاف من قد يذهب إلى بعض البلدان والغالب عليهم حلق اللحم، فقد لا يرى يعني عدم وجود اللحم. لكن في المواسم، مواسم الحج والعمرة، تجمع أناسا من شتى بقاع الأرض، ومن هم يعني من أحسن الناس، يعني الذين يعني قد جاءوا، على أنك لو نظرت في الحجاج أو المعتمرين تجد مثلا 3 مليون حاج، لو غربلت عقائد هؤلاء جميعا نظرت تجد الصوفي الأشعري الذي عنده يعني ما عنده من العقائد، الذي عنده يتعلق بالقبور، الذي عنده أفكار علمانية أو أفكار مصادمة للدين. وأما إذا نظرت يعني في الحالة الظاهرة فيعني حدث ولا حرج، ومع ذلك هؤلاء ربما هم أحسن من في بلدان، أو على الأقل يعني أن هؤلاء من أحسن من في بلدان، من أحسن من في بلدان لحرصهم على مثل هذا، ومع ذلك ما يكاد الإنسان يرى شيئا من هذا. ففي كثرة المواسم التي قد رأيته من في الحج والعمرة في نحو يعني 14 موسما من مواسم الحج وأوقات من أوقات العمرة، مرة واحدة رأيت شخصا لحيته إلى سرته أو تحت السرة بقليل، وكلما مر من عند الناس نظروا إليه، ينظر إليه الناس. هذا الشخص الذي يعني ليس في الموسم الماضي، في الموسم الذي قبله، فيعني رجل يعني على هذا الحال يعني لحيته إلى يعني تحت سرته، فيعني لحيته منه، فهذا قليل وشيء نادر. وبعضهم يقول يعني إن طول اللحية يدل على خفة العقل، فيذكرون يعني في هذا شيء من الأخبار، ولا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من أناس ما عنده لحية وعقله يعني لو كان في رجله كما قيل لو كان خفة عقله في رجله صدق الغزال ولم تفته الأرنب. يعني يكون سريع جدا خفة عقله وكان في رجله ما عنده مثل الصعوزة. وكم من أناس فيعني عندهم لحى طويلة وهم من أقل الناس ويعني أفضل الناس. فعلى كل حال يعني لا مقياس. وكونه يعني طويل اللحية طيب والذي قصرها يعني هل يعني سيكون يعني كان العقل ما قصرها ما يخف عقله إلا إذا تركه معناه أن لا طالت خف عقله. ولا يصح في هذا شيء لا عن رسول الله ولا عن أصحابه ولا عن أئمة الإسلام من أهل العلم الدين. طيب نقف عندها